العرب شيئا من الغضب فموعد كثير قد حان وقت رب يا أمة العرب شيئا من الغضب فموعد كثير قد حان وقت رب سيروا على الطريق يحدوكم الأمل ليصرخ الفاروق يا ساري الجبل سيروا على الطريق يحدوكم الأمل ليصرخ الفاروق يا ساري الجبل يا أمة العرب شيئا من الغضب يا أمة العرب يا أمة العرب شيئا من الغضب فموعد كثير قد حان وقت رب يا أمة العرب شيئا من الغضب فموعد كثير قد حان وقت رب يا ضربة الجلاد في قامة البطل ما زال الميعاد جرح لكي أصل يا ضربة الجلاد في قامة البطل ما زال الميعاد جرح لكي نصل يا أمة العرب شيئا من الغضب يا أمة العرب يا أمة العرب شيئا من الغضب فموعد النفير قد حان وقت رب يا أمة العرب شيئا من الغضب فموعد النفير قد حان وقت رب تمشي على الصحراء قوافل الأسود تسابق الجوزاء وتعبر الحدود تمشي على الصحراء قوافل الأسود تسابق الجوزاء وتعبر الحدود يا أمة العرب شيئا من الغضب يا أمة العرب يا أمة العرب شيئا من الغضب فموعد النفير قد حان واقترب يا أمة العرب شيئا من الغضب فموعد النفير قد حان واقترب قاماتهم سنابل في موسم الحصاد يا من دم المقاتل سيبزو الميلاد قاماتهم سنابل في موسم الحصاد يا من دم المقاتل سيبزو الميلاد يا أمة العرب شيئا من الغضب يا أمة العرب شيئا من الغضب